بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما ماكثين فيه أبدا إنا جعلنا على الأرض زينة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا إذ قاموا فقالوا ربنا May وكذلك بعثناهم ليتساءلوا Thank you. صدق الله العظيم.